هي القضية الخامسة انتهت، وجاء في القضية قلنا السادسة من القضايا اللي بيشدد فوق المتشددون. تعلم التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم معدل الشركة بالله، هذا ما بيحتاج لكونه نقرا له دليل، لانه دليله شنو يا اخوان شبعنا منه في كتاب المفاهيم. نقرا بس من تامات هذا التيار المتشدد انه يحرم التوسل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الى الله، ويتهمون من يفعل ذلك بالشرك على الرغم من ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مساله اتفقت عليها كلمه الفقهاء ومذاهبهم، وقد اتفقت المذاهب الاربع على جواز التوسل النبي صلى الله عليه وسلم، بل استحباب ذلك. واحد قال لك مولانا التوسل جائز، قل له التوسل مندوب مش جائز، جائز ده معناتها مباح الصلاه، قل التوسل ماله مندوب يا حذيفه، بس بل استحباب ذلك وعدم التفريق بين حياته وانتقاله الشهير. اي ذو قال بين الحياه والممات شنو يا اخوانا؟ مذهب شنو يا اخوانا؟ معتزلي، وهو لا يدري دعوه على الاعتقاد ان الابد خالق لابو النفس شنو يا اخوانا؟ كذا يا حذيفه. ولم يشذ الا ابن تيميه، حيث فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، ولا عبره لشذوذه. قال العلامه تقي الدين السبكي الكبير في شفاء الصغار في زياره خير العلام: اعلم انه يجوز ويحسن التوسل، جائز ومباح، يحسن مستحب التوسل والاستعانه والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف والصالحين والعلماء والعوام من المسلمين. ولم يمكن ذلك أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية. لو تعموا يا شيخ ما تقول من بعيد جدًا بالغيب، لكن ما هو في بلد واحد دسوري ودسوري وكانوا معاصرين بعد. قال حتى جاء شنو ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام ليس فيه بكلام يحدث فيه على الضعفاء والأغمار. الغمر هو الزول الحويف، الغمران ما عارف نفسه وين، ما عارف نفسه البلد الساكن فوق وين، هو في السوق ولا في الحلة ما يعرف. وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصاب، بقوا للسبكي في شنو يقول إنه الفتاوي للسبكي. السوق يعمل فتاوى يا اخوانا في مجلدين، كتاب من ذهب موجود هنا معنا في المكتبه الالكترونيه. فندعو الامه الى التمسك بما اتفق عليه ائمتها الاعلام، وفيما يلي بيان ادله المساله من القران والسنه والنقل من الكتب المعتمده في مذاهب الفقهاء. اولا ادله القران الكريم: واحد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. واحد بيسأل قال الآيات الآيتين اللي ورد شنو يا أخوانا اللي نقراها دي والآية الجاية اللي وراها، قالوا ما في دليل على التوصل، ما عندهم علاقة بالتوصل. طيب التوصل فينا الآيات دي شنو؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا كوسوا إليه إلى الله الوسيلة، الوسيلة شنو ما يتقرب به إلى الله؟ المتوسل بيد أمه الله، الدعاء مما يتقرب به إلى الله ولا ما يهو؟ يقول ما عنده دليل، ما بيعرفه عن الاستسلام لأنه لم يقرأ إلا الاستسلام، فهمنا ولا لسه؟ وابتغوا كوسوا إليه إلى الله، الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله. الدعاء وسؤال الله للتوسل فيه تقرب إلى الله. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد في صلاه الحاجه. ها يلا الدعاء جاهز ولا ما جاهز؟ طيب ثبت في السنه الصحيحه وما يتقرب به الى الله وهو نوع من انواع الطاعات وقد امر به الشارع واذن به ويكون ما من الطاعات، اذا يتقرب الى الله او داخل في الوسط. الايه الشاهد في ذلك. وابتغوا اليه الى الله، ها حصل توسل بفلان الى الله عز وجل، ها توسل بفلان الى شنو؟ الى الله. حسن وفقوا اليه الوسيله معناه ما يقربكم شنو يا اخوانا؟ الى الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. الايه معناها الاجمالي، قلنا ما في ناس كانوا بيعبدوا شنو؟ عيسى وعزير وما شاكل ذلك من المشركين. الله قال لهم عيسى وعزير ذاتهم مش انتم تعبدوهم عشان ما يبقوا لكم آلهة أو تزعموا أنهم يقربوكم إلى الله. هم ذاتهم دارين يسووا حاجة تقربهم إلى الله. أولئك الذين يدعون ما لا يعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يفعل هذا عشان توصلهم إلى الله عز وجل. الوسيلة بالسين بمعنى القربة زي الوسيلة بالصاد بمعنى شنو وصل يصل. شايف؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وتحددت من الآية الثانية لشنو وصل. الذين تدعوهم بمعنى تعبدوهم. هم ذاتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن الوسيلة شنو هي؟ ما يتقرب بها بس إلى الله عز وجل. والدعاء في التوسل مما يتقرب به إلى الله. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. الآيتين جابنا التوسل بكلمة الوسيلة، والثالثة جابت التوسل بالمعنى لأنه جاءوك جاءوا التوسل. يا شيخ وضع عليهم لسه يلا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. شوف في جاءوك توسل واستغفر لهم الرسول شنو توسل. ما يسأل الله وراهم ما تخش الباب ما عارفين أن حضر الألية ممكن تخش، لكن هو عنده غيره أن شنو الدخول إلى الله عز وجل بالنبي شنو يظن يلا كان أحضر. فالآية الأولى تأمر المؤمنين أن يتقربوا إلى الله بشتى أنواع القربات، وتوصلوا إلى الله بالنبي في الدعاء من القربات التي شنو ستثبت تفصيلا في استئراد أدلة السنة. بعدين هنجيب لك الكلام. وليس هناك ما يخصص وسيلة أن وسيلة، فالأمر عام بكل أنواع الوسائل التي يرضى الله بها، والدعاء عبادة ويقبل طالما أنه لم يكن لغتي أتمهم أو إثم أو احتوى على ألفاظ تتعارض مع أصول العقيدة ومبادئ الإسلام كل مقبول. إذن التواصل ذات هو شاهد الآية. والآية الثانية: يثني الله عز وجل على هؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله وتقربوا إليه بالوسيلة في الدعاء، كما سنبين كيف يتوسل المسلم إلى الله في دعائه من السنة. والآية الثالثة يعني الآية بتقول: أولئك الذين يدعون هم ذاتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بمعنى أنه ذلك شنو هم ذاتهم متقربين إلى الله بالوسيلة. إذا الوسيلة شنو يا أخوانا؟ ما مطلوبة. إذا الله أثنى عليهم عشان شنو؟ هم يتوسلوا شنو إلى الله عز وجل. والتوسل بالأنبياء هو درب من التوسل اللي هو شنو يا أخوانا؟ بيوديك إلى التوسل، لأنك تتوسل بالأنبياء إلى الله عز وجل. وكان توجهت إلى الله معناه دعيت الله. كان دعيت الله عبدت الله، وعبدت الله يا ذات الوسيلة. الاستدلال يا أخوانا هذا دليل شديد. ها وبعد ذا كمان والآية الثالثة هي قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ها 64 الآية من سورة النساء قال مطلقة ليس لها مقيد نصي ولا عقلي. ده كلام الوزير قلنا في المناظرة. ده يقول أن المجيء للنبي ده في حياته شنو يا شيخ؟ هنا قلنا لا في حياته وبعد وفاته شنو كل واحد. ولا عقلي، فليس هناك ما يقيد معناها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الدنيوية، هي باقية إلى يوم القيامة. العبرة بالقرآن دائما بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. ومن زعم تخصيص تلك الآية بحياته صلى الله عليه وسلم أو تخصيصها به عليه أن يأتي بالدليل، فالإطلاق لا يحتاج إلى دليل إلا أنه الأصل، والتغيير هو الذي يحتاج للدليل. الشيخ أصول يا شيخ توجب آية فيها عموم يقول وين الدليل على عمومها؟ هي عامة أصلاً غلط. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ده عموم. هم يقول الدليل على عمومها هي ده بس غلطة بتاعت العموم. لكن أنت بتخصصها هو بيطالب بالدليل. لأنه الأصل التخصيص والعدم التخصيص. عدم التخصيص. إذا التخصيص هو يطالب بالدليل. الإنسان الطويل هذا يقول لك الدليل عليها شنو؟ هي طاعة ولا معصية؟ طاعة. الدليل على المن شنو يقول؟ مش على الدليل على ها يقول على هذا الكلام. هذا ما فهمه المفسرون بل أكثر المفسرين التزاما بالأثر كالحافظ ابن كثير رحمه الله فقد ذكر الآية وعقب عليها بقوله وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل هذه القصة المشهورة. قلنا ابن تيمية تتبع طرقها دار يقول أنها ضعيفة ما افتصح وإن دارين نوريه أنه شنو بعد ما أوردوها هم في تفسير القرآن علماء بالجرح والتعديل الفقهاء ذاتهم أوردوها في كتبهم إلا من كتبت شنو أخوانا في الروضة الشريفة شايف المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند روضة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا جئك إلى ربي جئك إلى ربي جئك إلى ربي مثل المؤمنة بأهل الله ثم أخذ يقول يا خير من دفن الدقاء أعظمه فطاب من تيبه النلقاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العذاب وفيه الجود والكرم ثم انصرف الأعرابي غلبتني عيني ورشني أخونا عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابية فبشره بأن الله قد غفر له ابن كثير وروى القصة كذلك البيهقي دوين في كتاب شعب الإيمان وقد استدل بتلك الآية أطلب الفقهاء لاستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فما استحبوا قراءتها أثناء زيارة روضته الشريفة قال فذهب الحنفية إلى استحباب قراءة الآية عند قبره الشريف وين ففي الفتاوى الهندية كتاب الصاد الحنفية قلنا آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه ثم يقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يلا الفقهاء يقولون خبر ساكت ولا تقبل عمليا شوف ابن تيمية مش يتفضل بكون إسناد قوي ولا ما قوي ولا غير ذلك هم الفقهاء كما كل كله يحسنون على نوعهم شاكرا إذا الفقهاء ما في عبرة بيهم عندك إنت ومن المالكية يقول ابن الحاج الأبدري فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حق أحمال الأوزار دي الحتة اللي انت تقدر تحت الوزر بتاعك الذنب الكثير شلت ده هو أثقال الذنوب والخطايا ليه؟ لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وإذنها عند ربه لا يتعظمها ذنب بس بركة شفاعته أي ذنب تجبه وجنه أخوانا كده يا هذا إذا ربنا بيحب ليك الزنوب يا أخوانا إذا شفع انزاهت عن الخلق مهنة وحلت لأصحاب الكبائر جنة فلذ بحماه فهو للكل جنة لمقداره بين النبيين مكنة كده زي ده النبي عليه الصلاة والسلام قال تنجدين شنو خلاص قال الزنوب بذاتها كلها تخاف ثم إنها أعظم من الجميع فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته توصل آمين يا رب العالمين ابن ذي المالكية يا أخوان أكروا عليه الجماعة شنو خندري يشيل المالكية عشان يهرب بهم الصوفية يقول لهم المالكية دي لا قبلتهم تاتى الصوفية شوفوا لكم ناس ثانيين ومن يعتقد خلاف هذا فهو المحروم ألم يسمع قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما النساء آية 64 فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله توابا رحيما لأن الله عز وجل منزه عن خلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسعى له واستغفر ربه فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاهد للدين معاند لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الحرمان لما قال ابن الحاج يا أخوان ابن الحاج طبعا هسه بيشيل الجماعة كتابه ويستدل به قول ابن الحاج يا أخوان كنت نحن دايرين بنفحلكم حاجة لسه ما عرفتوها عشان تستفيد وتفيد الأمة ناس جهود كبيرة وأموال طائلة تبذل هي مبتدئ ما تستدلوا بها يا اخوانا شيلوا الناس ما مبتدئ يستدلوا بهم ابن الحاج يقول يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يغلط ومنامه، ويقول يتوصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها، ويقول ويقول أنت تستدل بابن الحاج، أنت ما يجوز أنا شوف لك ناس ما مقتنعة. ولما وقع لك هذه دارين بس من كتبكم بس خديان وديان تذكروا لنا منها زيدوا من زيداء خديان وديان وكان عدفت معهم المجرم برضو ما اسمع كلام بتاع ابن الحاج لا الكلام هو شنو يا أخوانا خذ بالك جدا ولو أنا في الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم قال الله ما بيخلف الله ما بيخلف الوعد وما في دليل القرآن قال ليش نيوه في حياة النبي أو بانه كده يا وزيدا والنص كان ورد على عموم شنيوه يوقف على عموم ليه بكر الخاص يا قاعدة ليه بكر عشان كده ما مش هناك ده الله يحلم الظلم يقول مشيت أنا ما مشيت ليه ده عشان هو ما مهم ده دارين نشوف إيش فعله ابنه وما بيعرف أنه سيدنا موسى وعيسى وإبراهيم وكل الأنبياء يخشوا في شفاعته وهنا عنده عمل كبير كبير بتاع مديان وجديان ما يحتاج إلى ذلك. وقال إمام الشافعي الإمام النووي في بيانه لآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجو إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوصل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماوردي الإمام الشافعي يقول برضه صاحب كتاب الحاوي عند الحاوي وعند الأحكام السلطانية الحاوي أكثر من 10 مجلد وعند تفسير من البقرة للناس فصل القرآن تفصيل كان قريت تقول كرام من كرامات الأولياء. والقاضي أبو الطيب الطبري وسائر أصحابنا أصحاب يأتون له الشافعي عن العتبي مستحسنين له قال كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية 64 من النساء وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا إلى ربي. ثم ذكر القصة التي أوردها ابن كثير يلا دي الكتب تاشمية وابن شافية مذاهب الأربعة لما عندكم فوق عشان يقول لنا دليل شيلوا عفشكم شوفوا لكم مذاهب ثانية عينة الأربعة دي شوفوا بلد ثاني آخر وأما إلا كاللي قلت لكم أغماء ما يبرزوا بين شنو من الحوائج بتاع سيدنا عيسى وبين الصحابة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تستدلوا بناس لأن الطشاش في بلد العمى شوف الطشاش في بلد العمى شوف واحد ما يسمع كده زي عندنا واحد رجل مسكين يتوفى عسى الله يرحمه كان طالب بقرا القرآن وأصابه خلل وفقد عقله مسكين قاعد بس كده كان زمان بقرا القرآن الحمد لله رب العالمين كده بقرا فينا بعد ذاك رجع بس يتكلم كده ما في حال ذاته ولا صوت ولا العوين المساوين الكبارات كده كان ما بيعرف أنا القرآن لما يجي جنبه ما عرف يتسنجر وتسمع وتتمحن مسكين مسكين الزول ده فترى ده كله أكثر من 20 سنة الرجل ده فاقد عقله لكن قاعد لها سمعنا سنة القرآن وفوق كلام عجيب والله يا شيخ شوف يا تسمع تقول شنو القرآن أنت تعرف القرآن وهو يعرف واجب القرآن شاهدنا شنو يا أخوانا أنه إلا زي ده يعني استدلال زي ده ممكن تستدلوا لزي ده يعني إذا أنت شايف في بلد الأول ما أشوف كده يا أخوانا حتى كان لقيت ناس ما تعرف القرآن زدت كده ده أحفظ لك ثلاثة أربع آيات والباقي كان وقلت أي حاجة يقول شنو قلت يا أخوانا ما تعرف كده يا أخوانا وين ذي البقاد الحلوة أما الواحد بيجي هنا للظروف ولا تقول له مكانه كبير طيب قاعد مكانه كبير قال قاعد أول مكانه كبير قال يقول لك هذول ما تعرف وضو ولا كده تمام مكانه كبير وش حاوش قال المشهد يا عبد الله بتعلوك هو كان مشهد دار يتحدث الناس قال بجيب لهم الآية ومن يقول له رسول كده شنو قال كان سميت تموها كان كجيب كلمة آية تموها يقول ودين بيعرف القرآن لما طيلة ما تموها أما كان جبت آية ما بيقول تموها ما بيقول تموها خلاص لو تذكر هكذا يا عمي ليس لك من جديان وفديان ما يعرف أي حاجة يزون أنا جديان وفديان لشنو حكم نزل من السماء واجب عليك شنو أنت وزن بيك ده في الوزن السعيد قريبنا الشافية يا أخوانا الجماعة يشيلوا أخوشهم يمشوا مننا المالكية شالوا وشال أخوشهم من الشافية نشوف شنو يا أخوانا مذهبهم ذات وناس بلدهم ذات بيتفقوا معهم ولا يمرقوا منهم لن نشوف الحنابلة قال شنو وفي مذهب الحنابلة يرشد الإمام ابن خدامة هنا قلنا لكم مذهب الحنبلي ما في إلا لما جاء منه ابن خدامة قالوا أن النسب الموجود ما بيصلح أن يبقى مذهب منو قال الكلام ده؟ ها؟ الطبري يلا طيب نسمع ابن خدامة أن أسس المذهب ذاته صحيح أكبر موسوعة قال شنو؟ يرشد الإمام ابن خدامة إلى تلاوة تلك الآية ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها وطلب الاستغفار منه في آداب الزيارة في آداب زيارة قبره الشريف فبعد أن ذكر السلام عليه والدعاء له والصلاة عليه قال ها شوف الفرق اللي بالدعاء ده يعني بعد كلام طويل يلا تعمل هنا شنو في اتباع تعمل نقط نقط بعدها تجيب شنو بعد كلام طويل يجيب لك الشاهد عشان ما يجيب لك الكتاب كله اللهم إنك أنت اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما حس ابن غلامة طبعا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في زمنه يعني بعده بكم يا أخوانا ابن غلامة ابن غلامة يا أخوانا جاء في القرن الرابع ابن غلامة جاء في القرن الرابع يقول الآية زي ما عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول أنه خاصة بشنو يا أخوانا بآيات النبي عليه الصلاة والسلام ده الفهم بتاع المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة عشان كده محمد مصطفى اليقوطي بيخرج من مناظرته يقول العموم الورد في الآية ما في مخصص له في القرآن وهل هذا العموم عمل به أهل العلم وقرره دي أهل نصوص أهل العلم شنو لأن العموم باقي ولا ما باقي باقي السنة الإجابة كان شنو ما عنده حاجة يدافع بها يدافع بالصدق طلع من العلم طلع من أي حاجة ثانية إلا شكل بس طالع دليل ما عنده أي حاجة لا نصلي لا نبين كان شكل بس خلاص كان أبو بيها تقول له مغفر بس يقول له مغفر وتتمشي كده غادي لكن ما دليل حتى ابن غلام حتى ذكر أن الواحد يقرأ الآية دي ويقول الكلام ده اللهم أنت قلت قلت يعني إذا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك دي الله قال ما خاص بها من يأخذنا يفهم من يأخذنا ابن غلام ذاته بكرة كم مشيت تقول جيتك يا رسول الله اسمع الكلام ده يا شيخ اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي المذاهب الأربعة التواصل فيها ولا ما فيها عشان كده شنو وما في داعي ذاته للكلام الكثير لكن الضرورة دعت ولا بد الناس يدرسوا الكتب دي فأسألك يا ربي أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتي اللهم اجعله أول الشاكرين وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يدعو لوالديه والإخوان وللمسلمين أجمعين وين في نفس المعنى ولا إلا بعد ما يمشي سؤال الله عند الغبر كان كده في فرق وتشتري ابن قدامة يا أخوانا غبوري ولا ما غبوري أي ظرف هذا الكلام لا يدعو شنو اسمه شنو قبوري يقول لك الإمام الصلفي ابن غلامة يا حامد غادي دي القبوري إنها داري أنك تستقل القبوري تستدل لنا بناسك الما قبوري عشان كده شنو لو لقوا زول بيعرف الكتب كتاب واحد ما يقدر يستدل لنا إلا كان بتاعك من كده الكلام ده المغني يا أخوانا لابن غلامة لعن شنو أخوانا المجلد الثالث ما هم على الحاجة يا شيخ هذا ابن غلامة الجزء تأكد حسب الدائر مستور اللي يشوفه مباشرة وصرح العلامة الرحيباني من الحنابلة باستحباب قراءة الآية عند قبره الشريف أثناء الزيارة حيث قال في إرشاده لقيل ما يقال أثناء الزيارة ما نصه اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي فأسألك يا ربي أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتي اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح الساعدين وأكرم الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم ادعو لوالديه ولإخوانه وللمسلمين أجمعين كما طالب للمهد الرحيمات.